بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ويقول الإمام دبطة العكبري في كتابه الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة: ويعلم بعد ذلك أنه يتجلى لعباده المؤمنين يوم القيامة فيرونه ويراهم، ويكلمهم ويكلمونه، ويسلم عليهم ويضحك إليهم ويضحكون إليه، لا يضامون في ذلك ولا يرتابون ولا يشكون. فمن كذب بهذا أو رده أو شك فيه أو طعن على راويه فقد أعظم الفرية على الله عز وجل، وقد برئ من الله ورسوله، والله ورسوله منه بريئان. كذلك قالت العلماء وحلف عليه بعضها. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بعد أن ذكر المصنف رحمه الله جملة من الصفات، عطف بعد ذلك بذكر معتقد أهل السنة في رؤية الله عز وجل، في رؤية المؤمنين لربهم، قال: ويعلم بعد ذلك أنه يتجلى لعباده المؤمنين يوم القيامة فيرونه ويراهم ويكلمهم ويكلمونه. هذا فيه إثبات رؤية المؤمنين لربهم، وأن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة، كما دلت على ذلك الأدلة من الكتاب والسنة، أنه يتجلى لعباده. التجلي هو الظهور، كما قال الله عز وجل: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، لعباده المؤمنين يوم القيامة. وهذا يتضمن إثبات الرؤية لله عز وجل يوم القيامة في الجنة وفي أرض المحشر، أنهم يرونه رؤية بصرية بأبصارهم وبأعيانهم، ويتلذذون بهذه الرؤية. والرؤية من حيث العموم تنقسم إلى ثلاثة أقسام: رؤية بصرية، ورؤية قلبية، ورؤية منامية. ونذكر أحكام هذه الأقسام وما الذي يثبت منها في الدنيا والآخرة. أما الرؤية القلبية فهي رؤية المشاهدة القلبية، وهي ترجع إلى العلم بالله عز وجل وبأسمائه وصفاته. فإذا استقر العلم بالأسماء والصفات أصبح المؤمن كأنه يرى ربه لعلمه بأسمائه وصفاته. وهذه الرؤية هي التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل في مرتبة الإحسان، قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وجاء أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يطوف بالبيت، فخطب رجل منه ابنته فقال: تكلمني في هذا ونحن نترى الله. وهذه الرؤية رؤية قلبية بحسب ما يقوم في القلب من العلم بالله عز وجل وبأسمائه وصفاته. وهذه ثابتة لعموم المؤمنين بحسب علمهم بالله عز وجل، فمن كان بالله أعرف كان أعظم مراقبة، وكأنه يرى ربه بما استقر في قلبه من العلم بأسمائه وصفاته. النوع الثاني الرؤية المنامية، وهي ما يراه النائم في النوم. وهذه الرؤية أيضا تثبت ثبتت للنبي صلى الله عليه وسلم وهي ثابتة لعموم المؤمنين، وهي التي صح فيها الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رأيت ربي في أحسن صورة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وهذه رؤيا منامية كانت بعد الهجرة، لأن الكلام في الرؤيا البصرية التي كانت في الإسراء والمعراج، وكانت هذه قبل الهجرة، وأما هذه فبعد الهجرة في المدينة. قال: رأيت ربي في أحسن صورة، فهذه رؤيا منامية. ثم إن المؤمنين أيضا قد يرون ربهم في المنام بحسب صلاحهم واستقامتهم، وقيل أن هذا ثبت لبعض السلف كالإمام أحمد وغيره، رؤية الله في المنام قيل أنها ثبتت عن بعض السلف، وهذه تثبت لعموم المؤمنين بحسب الصلاح والاستقامة، ولكنها ليست شرطا للاستقامة، بحيث من لم ير الله في النوم فإنه ليس بمستقيم وليس بصالح، ولكنها قد تحصل لبعض الصالحين. النوع الثالث الرؤية البصرية، الرؤية البصرية، وهذه لم تثبت لأحد من البشر في الدنيا، لكن في هذه المسألة إجماع واختلاف. أما الإجماع فأجمع العلماء من السلف ومن بعدهم أنه لم تثبت الرؤية لبشر سوى ما جاء في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه، وأما ما عداه فإنه لم يثبت لبشر أنه رأى الله في الدنيا، بل جاء في خطاب الله لموسى لما سأله الرؤيا قال: لن تراني، وهكذا سائر الأنبياء والرسل فلم تثبت لهم الرؤيا، فهذا كليم الله لم تثبت له الرؤيا مع ثبوت الكلام له. فهذه الرؤيا البصرية في الدنيا لم تثبت لبشر، ولكن أجمع العلماء على عدم ثبوتها لغير النبي صلى الله عليه وسلم. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فاختلف في رؤيته لربه ليلة المعراج، كما جاء هذا عن ابن عباس وعن بعض السلف كالإمام أحمد، وأكثر السلف على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه بعيني رأسه، وهذا هو الصحيح الذي دلت عليه الأدلة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سئل كما جاء في صحيح مسلم: هل رأيت الله؟ فقال: نور أن أراه، يعني كيف أراه. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها: من حدثك أن محمدا قد رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية. وهذا هو الصحيح الذي دلت عليه الأدلة وعليه جمهور السلف. وأما ما نقل عن ابن عباس وعن بعض السلف والإمام أحمد، فقد ذكر شيخ الإسلام بن تيمية أيضا أنه لم يثبت عنهم في الرؤية البصرية، وإنما كان ابن عباس يطلق يقول رأى ربه ولا يقيدها بالرؤية البصرية، وأحيانا يقول رأى ربه بقلبه. وقد ذكر شيخ الإسلام أن هذه المسألة أيضا متفق عليها، وأنه لم يثبت عن السلف التصريح برؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه بعيني رأسه. قال: وأخطأ الناس على الإمام أحمد في نسبة هذه المسألة إليك كما أخطأوا على ابن عباس. وعلى كل حال سواء ثبت الخلاف أم لم يثبت، فإن الحق بين والصحيح من أقوال أهل العلم في هذه المسألة، والله أعلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه بعيني رأسه في ليلة المعراج ولا في غيره من المواطن. وأما ما جاء في سورة النجم ولقد رآه نزلة أخرى ولقد رآه بالأفق المبين فهذا هذه الرؤية لجبريل كما صرحت عائشة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبر أنها هذه لجبريل وأنه لم يره على خلقته إلا مرتين. فإذا يتبين بهذا أن رؤية الله في الدنيا لم تثبت لبشر، وأما يوم القيامة فهي محتملة لثلاثة أنواع من الرؤية، إما في الجنة أو في النار أو في أرض المحشر. اتفق على قسمين بالنفي والإثبات واختلف في الثالث. أما ما أجمع عليه فهو إجماع العلماء على رؤية المؤمنين لربهم في الجنة، وهذا الذي دلت عليه الأدلة كما قال الله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وكذلك جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، وهذا مما يدل على ثبوت رؤية المؤمنين لربهم في الجنة، وهذا مما أجمع عليه أهل السنة وأنكره بعض أهل البدع من الجهمية والمعتزلة والرافضة والزيدية والمرجئة والخوارج طوائف من أهل البدع. وأما أهل السنة فمجمعون على ثبوت هذه الرؤية كما دلت على ذلك الأدلة، وقد ذكر شيخ الإسلام أن هذه الرؤية للمؤمنين في الجنة ثبتت من أكثر من 30 وجه عن الصحابة رضي الله عنهم. وأما الرؤية في النار فإن أيضا الأدلة قاطعة بأن الله عز وجل لا يراه أهل النار، وأهل السنة مجمعون على أن كل من دخل النار فإنه لا يرى الله عز وجل في هذه الدار، كما قال الله عز وجل كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فهذا الحجب عند دخولهم النار. وهاتان المسألتان مجمع عليهما عند أهل السنة، رؤية المؤمنين لربهم في الجنة واحتجابه عمن دخل النار. والنوع الثالث هو رؤية الله في أرض المحشر، وهذه المسألة هي المسألة الخلافية التي وقع فيها الخلاف في رؤية الكفار والمنافقين. وأما المؤمنون فإن الرؤية الثابتة لهم أيضا في هذه في أرض المحشر بالإجماع. فهذه المسألة اختلف فيها على ثلاثة أقوال. قال بعض أهل العلم إن هذه الرؤية تثبت لعموم أهل المحشر من الكفار والمنافقين والمؤمنين، وقال بعضهم إنما تثبت للمؤمنين والمنافقين لأنهم يكونون مع المؤمنين في الدنيا فيكونون معهم في الرؤية ثم يحتجب عنهم بعد ذلك. وقيل إن هذه الرؤية خاصة بالمؤمنين فلا يراها الكفار والمنافقون. وهذه المسألة الخلاف فيها مشهور بين أئمة أهل السنة، ونقله شيخ الإسلام ابن تيمية، وأفتى بعض أهل السنة في زمنه في البحرين كان قد وقع بينهم خلاف شديد في هذه المسألة وتهاجروا وتقاطعوا بسبب النزاع فيها، فذكر لهم شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالة أن الأقوال في هذه المسألة مأثورة عن أهل السنة، وأنه لكل قول نصيبه من الأدلة، ومن قال بقول من أقوال أهل السنة فلا يثرب عليه ولا يجوز التهاجر والتقاطع بسبب هذه المسألة التي اختلف فيها السلف. وبهذا يتبين أن الرؤية في الآخرة أنها ثابتة للمؤمنين في أرض المحشر وفي الجنة، وأنها ثابتة وأنها لا تثبت لمن دخل النار، وأن كل من كان في النار فلا يرى الله. واختلف في رؤية عموم أهل المحشر لربهم في الجنة على الأقوال الثلاثة المذكورة. وأكثر كلام أهل العلم في رؤية المؤمنين لربهم في الجنة، لأن هذه هي التي أنكرها أهل البدع، وكان السلف يذكرون هذه المسألة في كتبهم ويشددون على من أنكرها، حتى قال بعضهم: من أنكر رؤية الله في الجنة فيخشى أن يحرم هذه الرؤية ولا تثبت له. قال: ويعلم بعد ذلك المؤمن أنه يتجلى لعباده المؤمنين يوم القيامة فيرونه ويراهم، يكون هذا في أرض المحشر، أنه يتجلى للمؤمنين ويرونه ويسجدون له، ثم يمنع من السجود المنافقون فلا يستطيعون السجود، ويكلمهم ويكلمونه. هذا كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان ولا حجاب يحجبه. وهذا الحديث هو سبب الخلاف في المسألة، فمن العلماء قال: ما منكم، هذا عام في أرض، في كل أهل أرض المحشر يرون الله ويرونه، يكلمهم ويكلمونه. ومنهم من قال: الخطاب للمؤمنين ويسلم عليهم، أي أن الله يسلم عليهم يوم القيامة كما جاء في الجنة، ويتلذذون بالنظر إليه ويضحك إليهم ويضحكون إليه، وهذا فيه إثبات صفة الضحك لله عز وجل، وأن مما يثيب به عباده المؤمنين في الجنة أنه يضحك إليهم ويضحكون إليه ويتلذذون بالنظر إلى وجهه الكريم. لا يضامون في ذلك، أي لا يحصل لهم ضيم، وهذا جاء في الروايات: لا يضامون ولا يضامون. والمعنى لا يضامون أي لا يحصل لهم ظلم، ولا يضامون أي لا ينضم بعضهم إلى بعض ويتزاحمون في النظر إليه، وإنما كل يراه بحسب مكانه رؤية صحيحة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر. وكان أخبرهم بهذا الحديث عند اكتمال القمر في ليلة 14، قال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته. قال العلماء: شبه الرؤية بالرؤية، ولم يشبه المرء بالمرء، وإنما شبه الرؤية بالرؤية لوضوح الرؤية، ولأن القمر كل يراه من غير أن يتزاحم الناس في النظر إليه. قال شيخ الإسلام: وهذا بخلاف الهلال، فإن الناس يتساعدون ويتعاونون ويزدحمون في النظر إليه حتى يروه، وأما القمر فكل يراه بحسب مكانه. شبهت رؤية الله برؤية القمر لجامع الوضوح في الرؤية ولعدم التزاحم، وليس في هذا تشبيه لله بالقمر، فإن القمر مخلوق، والله عز وجل لا يشابه المخلوقات، كما قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولا يرتابون ولا يشكون، أي لا يحصل لهم شك ولا ارتياب في ثبوت هذه الرؤية لأنها ثابتة. قال: فمن كذب بهذا أو رده أو شك فيه أو طعن على راويه فقد أعظم الفرية على الله عز وجل. من كذب بهذه الرؤية بعد أن ثبتت في الكتاب والسنة من وجوه كثيرة ومن السنة فقد أعظم على الله الفرية. وكذا من شك في ذلك أو ارتاب، أو من طعن في الراوي الذي روى هذه الأحاديث، فإن هذا من الافتراء على الله ومن الكذب على الله عز وجل، وقد برئ من الله ورسوله، والله ورسوله منه بريئان، كذلك قالت العلماء وحلف عليها بعضها.

إلى أن وصف القدر بأن فيه خيرا وشرا ليس المقصود بإضافة الشر إلى أفعال الله، ولكن المقصود بإضافة الشر بحسب إضافته للمخلوق. وأما أفعال الله عز وجل فلا يقال أن فيها شر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليك. وإنما المقصود أن الشر الذي يضاف إلى المخلوق كما قال الله عز وجل: من شر ما خلق، أي من شر المخلوق وما يصيب المخلوق من الشر. فالمقصود بالشر المضاف إلى القدر، المقصود بالقدر هنا المقدور، المخلوق المفعول. وأما فعل الله عز وجل فلا يقال أن فيه شرا، ولكن بحسب الناس وبحسب ما يصيبهم فإن المخلوق يصاب بالشر بحسب ذنبه وبحسب ما اقترف. والله عز وجل قدر كل شيء، ولكن لا ينتزع من القدر الشر فيضاف إلى الله عز وجل. الإيمان بالقدر خيره وشره، ما يصيب الإنسان من الأقدار من الخير والنعم والأرزاق وكل ما يحصل به انتفاع لهم في هذه الحياة من صحة الأبدان ووجود الأولاد والأموال وكذلك سائر النعم، فكل ذلك مقدر من الله. وما يصيبهم من الشر والبلاء من الموت والأمراض والآفات والمصائب التي تقدر عليهم بذنوبهم فكل هذا مقدر من الله عز وجل. وحلوه ومره أيضا يوصف القدر بأنه حلو ومر بحسب ما يجد الناس منه، فإنهم يجدون حلاوة النعم ويجدون مرارة المصائب، فكل ما يصيبهم كل ذلك مقدر من الله عز وجل وقليله وكثيره. كل ما يحصل للناس اليوم من الأمور اليسيرة أو الأمور العظيمة كلها مقدرة من الله، ليس هناك شيء يخرج عن تقدير الله وعن تدبيره، مقدور واقع من الله عز وجل على العباد. مقدور أي أن الله عز وجل قدره وقضى به وكتبه في اللوح المحفوظ وأنه سيصيب العباد في الوقت الذي أراد أن يقع، لا يتقدم الوقت ولا يتأخر. كما أن الله قدر هذه الأمور فإنه قدر أوقاتها، فلا يتقدم منها شيء ولا يتأخر. لكل أجل كتاب، لكل ما قدر الله عز وجل وقته الذي قدره الله فيه لا بد أن يقع ولا بد أن يحصل. قال: على ما سبق بذلك علم الله، أي على ما سبق هذا في علم الله عز وجل، فإن الله علم الأشياء قبل وجودها وقدرها وكتبها، فكل ينفذ فيه قدر الله عز وجل بحسب ما قدر الله له، لا يتقدم من ذلك شيء ولا يتأخر. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رفعت الأقلام وجفت الصحف، أمور مقدرة من الله والخلق يسيرون في أقدار الله، لا يستطيع أحد أن يدفع عن نفسه شيئا من القدر أو أن يستجلب شيئا لم يقدره الله له، الأمور كلها بتقدير الله. وأن ما أصاب العبد لم يكن ليخطئه، ما أصاب العبد وما قدره عليه لم يكن ليخطئه، أي أنه لا يصيبه بحذر أو بفعل أمر من الأمور، وإنما ما قدر الله أن يصيب العبد لا بد أن يصيبه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. ليس المقصود بالخطأ أن الله يقدر الشيء فيخطئ، وإنما المقصود بالخطأ هنا الذي لم يصب العبد، ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه أي لم يقدر الله عز وجل أن يصيبه لم يكن ليصيبه، لأن الله لم يقدر له ذلك. وما تقدم لم يكن ليتأخر، ما تقدم من الأقدار لم يكن ليتأخر، وما تأخر منها لم يكن ليتقدم، كل ذلك بقدر الله عز وجل، قدر المقادير وقدر أوقاتها، ولكل أجل كتاب، ولكل أمر مقدر وقته الذي قدره الله عز وجل فيه. وهنا نقف وقفة عند الإيمان بالقدر، فإنه ركن عظيم من أركان الإيمان، ويجب على المؤمن أن يؤمن به وأن يصدق به، ومن شك في شيء من القدر فقد كفر، وهذا بإجماع أهل السنة، من اعتقد أن ما أصابه ليس بقدر الله، وإنما كما يقول الزنادقة الصدفة أو بمحض الصدفة، فإن هذا كفر بالقدر. كل الأمور مقدرة من الله عز وجل، ولهذا شرع لنا عندما يصاب الرجل منا بشيء أن نقول قدر الله وما شاء فعل، قدر الله وما شاء فعل، هذا إيمان بالقدر وتسليم لأمر الله عز وجل. قال العلماء: والقدر له أربع مراتب لا يتم الإيمان بالقدر إلا بها. المرتبة الأولى علم الله السابق، علم الله السابق بالأشياء قبل وجودها، وهذا ما دل عليه الحديث من حديث عبادة بن الصامت أن الله لما خلق القلم قال له اكتب، قال ما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن قبل قيام الساعة، اكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة، فجرى القلم بالمقادير، قدر الله مقادير الخلق وآجالهم وأرزاقهم، وكل ما يحصل لهم مكتوب مقدر، وكان هذا قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. علم الله ما سيكون إليه حال العباد وقدر هذا وكتبه عنده، ولهذا كل ما يحصل الآن في الناس اليوم فهو في علم الله، علم الله ما سيفعل الناس. هنا مسألة تخفى على بعض الناس، وذلك أن بعض الناس يقيس علم الله على علم المخلوق، فيقول كيف الله كتب أعمالنا وعلمها قبل أن نفعلها، فيظن أن علم الله كعلم المخلوق. نعم، المخلوق الآن لا يدري عن الغيب ولا يدري ما سيحصل، وأما الله عز وجل فيستوي عنده علم الغيب والشهادة، يعلم ما الذي سيحصل في الغيب، فهو قبل أن يخلق العباد علم ما الذي سيعملون وكتب هذا عنده، وليس في هذا جبر لهم على ما أمرهم به أو ما نهاهم عنه، وإنما أعطاهم الاختيار، ولكن الكتاب بناء على علم الله السابق، علم أنه يأمر فلان بالطاعة ويعصي، وعلم أنه يأمر فلان بالطاعة فيطيع، علم أن هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام يبعث لقريش ويأمر أبا بكر وعمر وعثمان وعلي بالإيمان فيؤمنون، ويأمر أبا جهل وأمية بن خلف فيكفرون، هذا علمه الله عز وجل قبل أن يخلقهم. وأما أن الله عز وجل لم يعطي العباد قدرة على الاختيار فإن هذا غير صحيح، بل قال الله عز وجل: لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. أعطانا القدرة على اختيار الخير والشر لحكمة، ليحصل الابتلاء والامتحان، فمن أطاع استحق الجنة بفضل مع فضل الله، ومن عصى استحق النار. فهذا علم الله السابق بالأشياء قبل وجودها، ومن أنكر علم الله السابق بالأشياء قبل وجودها فإن هذا كفر، كما قال هذا السلف، قال بعضهم: خاصموا القدرية بالعلم فإن أقروا به خصموا وإن جحدوه كفروا. المرتبة الثانية الكتابة، فإن الله لما علم الأشياء قبل وجودها كتبها في اللوح المحفوظ كما جاء في الحديث السابق، والله عز وجل كتب أعمال العباد في اللوح المحفوظ فهي مسطورة مكتوبة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن مسعود في القدر: رفعت الأقلام وجفت الصحف. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم أعلم أهل الجنة من أهل النار؟ قال نعم. قالوا ففيما العمل؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. علم الله أهل الجنة وأهل النار، كتب هذا عنده وهو بهم عليم، وأمرهم بالطاعة ونهاهم عن المعصية. فهذه الكتابة هي المرتبة الثانية من مراتب القدر، وهي كتابة المقادير قبل وجودها في اللوح المحفوظ. المرتبة الثالثة المشيئة، الثالثة المشيئة، أن الله لما خلق الخلق وعلم ما سيعملون أعطاهم المشيئة والقدرة، فكل ما يحصل في الكون فهو بمشيئة الله، فلا يمكن أن يوجد في هذا الكون شيء إلا بمشيئة الله عز وجل، كما قال الله عز وجل وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، فعال لما يريد. فكل ما يحصل في الكون فهو بمشيئة الله، ولهذا أنكرت المعتزلة المشيئة وقالوا إن العبد مستقل بفعل نفسه، وأن العاصي لا يعصي الله بإرادته، وهذا باطل، فإن الله عز وجل لا يمكن أن يوجد شيء في الوجود إلا بإرادة الله ومشيئته. ولكن الإرادة على قسمين، إرادة كونية قدرية، فكل يسير في هذه الإرادة لا يخرج عنها، وهناك إرادة شرعية دينية أراد منا الإيمان ولكن أعطانا القدرة على الإيمان وعلى الكفر، فمن الناس من آمن ومنهم من كفر، ولكن لا يخرجون عن مشيئة الله عز وجل، لا يخرجون عن مشيئة الله. قال شيخ الإسلام وهذه المشيئة هي التي يقول الناس فيها ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. المؤمنون مجمعون على أنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. المرتبة الرابعة مرتبة الخلق، وهو أن الله بعد أن علم وكتب وشاء خلق هذه الخليقة، فكل مخلوق بقدر الله، وكل موجود بقدر الله عز وجل، كما قال الله عز وجل إنا كل شيء خلقناه بقدر، فليس هناك شيء في الوجود إلا وهو مخلوق بقدر الله، والله عز وجل هو الخالق له. فهذه مراتب القدر التي يجب الإيمان بها، ولا يجوز للمسلم أن يعارض بين القدر والشرع، لا يجوز للمسلم أن يعارض بين القدر والشرع. فإن بعض الناس إذا أمر بالطاعة يقول لو قدر الله لي أن أطيع سأطيع، وإذا نهي عن المعصية يقول الله قدر علينا المعاصي، كيف يعني نخرج عن قدر الله؟ نقول إن الله عز وجل أعطاك الاختيار، أعطاك الاختيار على الطاعة والمعصية، ولهذا لا يحتج بالقدر على المعايب وعلى الذنوب، وإنما يحتج بالقدر على المصائب. فالاحتجاج بالقدر على الذنوب هذا باطل، ولهذا جاء في عهد عمر أن رجلا فعل معصية فجلده عمر فقال تجلدني وقد قدر الله علي هذا الأمر؟ قال وأنا جلدتك بقدر الله، وأنا جلدتك بقدر الله. فكل الآن من فعل معصية وقال قدر الله علي كذا يعاقب، ثم يقال الله قدر علينا عقوبتك، فلماذا تحتج علينا بالقدر في فعلك ولا تقبل احتجاجنا بالقدر على عقوبتك؟ لكن أقصد أن هذا يقوم به ولاة الأمر يعاقبونهم، وإذا قال لم تعاتبني على المعصية وتشدد علي أقول الله قدر علينا هذا، فليس له حجة في هذا الأمر، لأنه يدرك أن له اختيار وأن الذي عاقبه له اختيار. ولكن هذا من باب إلزام المعاندين، لأن هذا الرجل لا يدري ما الذي قدر الله له أن يطيع أو يعصي، ولكنه عصى الله ثم احتج بالقدر، والله عز وجل أعطانا الاختيار كما قال لمن شاء منكم أن يستقيم، أعطانا الاختيار. ونحن نلحظ الآن أنه باستطاعة الإنسان مع الاستعانة بالله أن يخرج من بيته ويأتي إلى المسجد ويصلي ويذهب إلى السوق ويذهب إلى مكان ويأتي من مكان وليس هناك إكراه، وإنما له إرادة ومشيئة. فكما أنه يفعل ما يفعل في الدنيا وهو يعلم أنه كل هذا بقدر الله، فكذلك الطاعة يجب عليه أن يستقيم على طاعة الله. كذلك يحتج على هؤلاء بالقدر، يقال له لا تأكل ولا تشرب ولا تفعل شيئا من الأسباب، فإذا كان الله قدر لك الشيء سيأتيك، لماذا تشرب الماء إذا وجد العطش، ولماذا تتداوى وأنت تعلم أن الأمور كلها مقدرة؟ فأنت تفعل السبب في طلب الدنيا وفي طلب الملذات، فلماذا لا تبذل السبب في طاعة الله عز وجل؟ ولهذا فإن بذل الأسباب لا يعني تعطيل القدر ولا يعني منازعة الله في القدر، وإنما يبذل الإنسان السبب مع التوكل على الله، كالذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم في يستشيره في ناقته، قال أعقلها أم أتوكل؟ قال أعقلها وتوكل. فأمر بالسبب وهو عقل الناقة والتوكل على الله. وهكذا الإنسان يبذل السبب ويتوكل على الله، لكن لا نعتمد على الأسباب ونعتقد أنها مؤثرة بنفسها، وإنما نبذل الأسباب ونعتقد أن الله عز وجل هو المقدر وأن الأمور بيد الله. ولهذا الإنسان يحتاج إلى بذل السبب وإلى التوكل على الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك ولا تعجز. يحرص الإنسان على الخير ويبذل الأسباب. العلم لا يأتي إلا بالتعلم، والطاعة لا تأتي إلا ببذل الجهد، والجنة لا تنال إلا بالعمل. فابذل الأسباب وتوكل على الله عز وجل، ولا نعطل الأسباب أيضا كما يقول بعض غلاة الصوفية، يقولون الأمور مقدرة ولا نفعل شيئا، وإنما نحن في قدر الله وفي قبضة الله. نعم، أنتم مربوبون وأقدار الله فيكم نافذة، لكن الله أمر بالسبب، الله أمر بالسبب. وفي سورة الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين، ما قال الله عز وجل استعينوا بي ولا تعملوا، أمرنا بالعبادة والاستعانة، نعمل بأبداننا ونستعين بالله عز وجل على التوفيق. هذا الذي عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، أنهم بذلوا الأسباب وتوكلوا على الله عز وجل. فيجب على المؤمن أن يصدق بالشرع والقدر، لأن بعض الناس عارضوا بين الشرع والقدر، كما حصل للقدرية والجبرية، وهما طائفتان متنازعتان في القدر، وقد ضلت كل من القدرية، ضلت كل من القدرية والجبرية. القدرية غلوا في إثبات الشرع، وقالوا إن لو قلنا أن الله يقدر الذنوب والمعاصي لكان هذا قدحا في الشرع، فكيف يقدر الذنوب والمعاصي ويعاقبنا عليها؟ قالوا إذا نقول إن الذنوب والمعاصي لا تدخل تحت تقدير الله، وأن الله لم يخلقها في العباد، وهذا باطل. وقابلهم الجبرية، قالوا نحن نسير في قدر الله وليس لنا اختيار، وإنما نحن مجبرون على أعمالنا، وهؤلاء غلوا في القدر وعطلوا الشرع. وكل من الطائفتين مخطئة. وأهل السنة يقولون أن أفعال العباد مخلوقة لله عز وجل وهي من كسبهم، والله عز وجل يجازيهم على أعمالهم التي هي من كسبهم، كما قال فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فالخير والشر أضيف للعبد، لأنه هو الذي يفعل الخير وهو الذي يفعل الشر، والله عز وجل خالق للعبد ولفعله. ولهذا لا يقال أن أعمال العباد أنها لا تدخل تحت تقدير الله، ولا نقول أيضا أن العبد مجبور على فعله، بل له اختيار على فعله، يستطيع أن يختار الخير أو الشر، ولكن لا تكون مشيئته وإرادته نافذة إلا بقدر الله. وعلى هذا فأهل السنة يقولون الله مقدر وخالق لأعمال العباد وهي من كسبهم، يجازيهم الله عز وجل عليها. لا نقول أن العبد مجبور ولا نقول أنه قادر على فعله قدرة تامة، وإنما الأمر وسط بين الأمرين، نقول أن العبد له قدرة وإرادة ولكنها ليست تامة، له فعل ولكنه لا يملك فعل نفسه إلا بإرادة الله، فإذا قدر الله له شيئا حصل، وإذا شاء الله أن لا يقع منها الفعل فإنه لا يقع. قال: وفي هذا من صحة الدلائل وثبوت الحجة في جميع القرآن وأخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم ما لا يمكن دفعه ولا يقدر على رده إلا بالافتراء على الله عز وجل ومنازعته في قدرته، أي أن الأدلة على هذا كثيرة، ولا يمكن أن يرد هذا إلا بالافتراء على الله والكذب ورد النصوص، وهذا لا شك أنه كفر، فإذا ردت النصوص وادعى من ادعى أنها باطلة وأنها لا تدل على القدر فإن هذا كفر بين. قال: وإلى ما وصفنا دعت الرسل وأنزلت الكتب وعليه اتفق أهل التوحيد ممن أقر لله بالربوبية وعلى نفسه بالعبودية، هذا ما أجمعت عليه الرسل وما أجمع عليه المؤمنون، الإيمان بقدر الله عز وجل، كل من أقر لله بالربوبية ولنفسه بالعبودية، كل عبد يقر لنفسه بالعبودية ولله عز وجل بالربوبية يؤمن ويثبت القدر، من ملك مقرب ونبي مرسل منذ كان الخلق إلى انقضائه، من الملائكة ومن الرسل والأنبياء ومن الصالحين منذ أن وجدت هذه الخليقة إلى انقضائها كلهم يؤمنون بالقدر. قال: مجمعون على أنه ليس شيء كان ولا شيء يكون في السماوات ولا في الأرض إلا ما أراده الله عز وجل وشاءه وقضاه، هذا مجمع عليه، أنه لا يحصل شيء في الكون ولا في الوجود لا في السماوات ولا في الأرض إلا بإرادة الله ومشيئته، كما قال الله عز وجل: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فلا يوجد شيء إلا بمشيئة الله، ولا يوجد مخلوق إلا بإرادة الله ومشيئته، ولا يمكن أن يصدر منه فعل ولا يتقدم ولا يتأخر ولا يحصل له رزق ولا يمنع منه إلا بقدر الله، كل ذلك مقدر من الله، فالله عز وجل فعال لما يريد، والعبد لا يقال أنه فعال لما يريد، وإنما يبذل السبب، فإذا قدر الله عز وجل له الشيء وقع، وإن لم يقدر له ذلك فإنه لا يقع إلا بإرادة الله عز وجل، مهما فعل ومهما بذل الأسباب، سواء كان في مطالب الآخرة من الطاعة وطلب الأعمال البر أو في مطالب الدنيا، لا يستجلب شيء ولا يحصل شيء للعبد إلا بإرادة الله ومشيئته، ولهذا أعظم أسباب التوفيق التوكل على الله، فمن توكل على الله عز وجل في تحقيق مطالب الدنيا والآخرة كان من أهل التوفيق. قال: والخلق كلهم أضعف في قوتهم وأعجز في أنفسهم من أن يحدثوا في سلطان الله عز وجل شيئا يخالفون فيه مراده ويغلبون مشيئته ويردون قضاءه، الخلق كلهم لا يستطيع أن يفعل شيئا، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وأن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف، فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبر الغلام ابن عباس في حداثة سنه أن الأمة لا تستطيع أن تنفعه بشيء ولا أن تضره بشيء، وإنما الأمور كلها بقدر الله بإرادة الله. قال: فالإيمان بهذا حق لازم فريضة من الله عز وجل على خلقه، كما تقدم أن الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان، والإيمان به واجب، ولا يجوز التكذيب أو التشكيك في القدر، وإنما يجب التسليم فمن خالف ذلك أو خرج عنه أو طعن فيه ولم يثبت المقادير لله عز وجل ويضيفها ويضيف المشيئة إليه فهو أول الزندقة. من لم يضف القدر إلى الله والأمور إلى الله عز وجل، والمقصود بإضافة الأمور إلى الله إضافة أن الله هو الخالق لها، لا أن يقال أن الله فعل أعمالنا، لأن الله قال والله خلقكم وما تعملون، وما قال والله يفعل ما تعملون. فالعبد هو المصلي وهو الصائم وهو المطيع وهو العاصي، والله عز وجل هو الخالق لفعله. لا يقال أن الصلاة فعل الرب ولا الصوم فعل الرب، وإنما هي مخلوقة لله في العبد. هذه الصلاة مخلوقة لله في العبد، كما خلق فينا الجوارح خلق فينا الأفعال، خلق فينا الإرادة، خلق فينا الحركة، خلق فينا الركوع والسجود. فالركوع والسجود فعل العبد، والله عز وجل هو الخالق لهذا الفعل في العبد، ولا يقال أن هذا هو فعل الرب. قال فهو أول الزندقة. الزندقة هي النفاق والكفر، فمن كذب بشيء من القدر فهو أول الزندقة. قال لأنه جاءت الأخبار أن القدر أبو جاد الزندقة، لأن القدر أبو جاد. أبو جاد يعني مبادئ الشيء، يقال هذه أباجد الشيء أو هذا الشيء من أبجد العلوم، أي مبادئ العلوم التي يعني تكون ابتداء. فمن أهل العلم من قال إن أباجد الزندقة التكذيب بالقدر، يعني أول ما يدخل الرجل في الزندقة ويتعلم الزندقة، يعني مبادئ الزندقة هي التكذيب بالقدر، لأن التكذيب بالقدر فتح لباب الشر ولتنقص الله عز وجل في أنه يوجد في هذا الكون ما لم يكن مخلوقا لله عز وجل. ولهذا من كذب بالقدر فإنه لا بد أن يفضي به هذا الأمر إلى الزندقة. وأما إذا آمن بقدر الله عز وجل فإنه مسلم. ومن ثمار الإيمان بالقدر أن المؤمن يرضى دائما بقدر الله، فلا تجد المؤمن يحزن ويصيبه من الحزن ما يؤثر في حياته، لأنه يعلم أن الأمور كلها بقدر الله. وهذا بخلاف من يتحسر وتجد أنه يلوم نفسه لوما عظيما، حتى إن بعض الكفار يقتل نفسه إذا أصيب ببلاء بمصيبة، ويظن هذا المسكين أنه بفعله حصل هذا أو بتفريطه. فمن ثمار الإيمان بالقدر التسليم لأمر الله والرضا بأقدار الله. ولهذا تجد المؤمن على كل حال وأنه في اعتدال من أمره، كما جاء في الحديث عجب الله لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فهذا حال المؤمن، وهذا بخلاف من لا يؤمن بالقدر. بل حتى بعض المسلمين الذين يغفلون عن القدر تجد عند بعض الناس تحسر وتألم، يعني يخرج عن المشروع. وأما الحزن والألم الذي رخص الله فيه كما يحصل عند ما يبتلى الإنسان بالمصائب فهذا رخصة من الله، ولكن لا يجوز أن يخرج هذا عن حدود المشروع من النياحة مثلا عند الموت أو التسخط، أو يقول الإنسان يعني من الأمور التي تدل على تسخطه من الأفعال أو الأقوال، وإنما يسلم لأمر الله. قدر الله نفذ، من رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط، وأما أقدار الله فنافذة. وهذه الأقدار لا يمكن أن يردها حرص الناس ولا أن يستجلبها شيء، وإنما هي نافذة في الناس، ولكن الإنسان يبذل السبب. وبعض الناس الآن تجد عنده تسخط من جهة يعني أحيانا يندب حظه ويقول أنا ليس لي حظ وفلان محظوظ، وكأنهم يجعلون الأمور ليست مبناها على حكمة وإنما هي حظوظ، ففلان يعطى من غير شيء وفلان يمنع مع بذل السبب، ولا يدرك هؤلاء المساكين أن هذه الأمور كلها بقدر الله، فإن الله يعطي ويمنع، وليس الأمر كما يقول مبنى على الحظ، وإنما مبنى على تقدير من حكيم عليم يعطي هذا ويمنع هذا. وهذا لا يدل على كل من بذل السبب يعطى، وأن فلان لا يعطى إلا بسبب، فقد يعطي الله من غير سبب، وقد يبذل السبب ولا يتحقق المسبب، لكن لله في ذلك حكمة، وليس كل من منع دليل على أن الله سخط عليه، بل قد يمنع الله عبده لحكمة يعلمها أنه لو أعطاه لأضره هذا العطاء، وقد يعطي من يبغض كما يعطي الكفار الدنيا وهو يبغضهم، وهذه زيادة في فتنتهم. وقد يمنع المؤمن، والله عز وجل يحب المؤمن ويدخر له أجره عنده يوم القيامة، فيجب على المؤمن أن يسلم لقدر الله ولأمر الله. ولهذا قيل أن أفضل ما فسر به القدر كلمة للإمام أحمد، سئل عن القدر قال القدر سر الله، القدر سر الله، لم يطلع عليه أحد من خلقه، فرض وسلم بما قدر الله لك. ولهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن الفناء الحقيقي هو أن يسلم العبد لأمر الله، حتى إن بعض العلماء يقول المؤمن لا ينبغي له أن يطلب غير ما قدر الله له، وهذا فيه تفصيل، إذا كان من جهة الدنيا فيرضى، وأما من كان من جهة الآخرة فيسعى في زيادة إيمانه ويطلب ويستعين بالله عز وجل في كل ما هو من الأسباب التي تحقق له طاعة الله عز وجل. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. قول السائل: حديث في الصحيحة إن الله ينشئ السحاب فيضحك أحسن الضحك وينطق أحسن المنطق، ما يقصد بالمنطق في الحديث؟ النطق هو الكلام، وإذا ثبت هذا الحديث فهذا من إضافة النطق إلى الله عز وجل، ولكن العبرة بثبوت الحديث، وأما الكلام فإنه ثابت، لكنه النطق هو اللفظ، فإذا ثبت إضافة النطق إلى الله عز وجل فإنه يثبت، وإن لم يرد به الحديث لم يصح به الحديث فإنه لا يضاف إلى الله إلا ما أضاف لنفسه وهو الكلام. ورد النداء والكلام مضافا إلى الله عز وجل، وأما النطق فينظر في ثبوت هذا الحديث، فإذا ثبت فإنه أصل في إثبات النطق إلى الله عز وجل، وإن لم يثبت فلا يثبت شيء من هذه الألفاظ ويضاف إلى الله عز وجل إلا بدليل صحيح. يقول السائل: هل قال أحد من السلف أن رؤية المؤمنين لربهم بقلوبهم في الدنيا ثابتة؟ وهل صح ما نسب في ذلك الإمام أحمد؟ وكيف نثبتها والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت؟ هذه مشكلة الآن بعض الطلبة لا يفرقون بين الأقسام، وأنا إنما ذكرت هذه الأقسام ليميز. قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرى أحد منكم ربه حتى يموت، هذه الرؤية البصرية، وأما الرؤية القلبية لم ينفيها النبي صلى الله عليه وسلم، بل ثبتت في تفسير النبي صلى الله عليه وسلم للإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، فهذه الرؤية القلبية لم ينفها النبي صلى الله عليه وسلم، وأثبتها السلف والعلماء المحققون، وذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية. وأما الرؤية المنفية هي الرؤية البصرية. كثير من المسائل يخطئ الناس فيها لعدم التفريق بين الأقسام، ولهذا ذكرت في بداية الحديث هذه الأقسام، وأن الرؤية منقسمة إلى رؤية قلبية وبصرية وإلى رؤية منامية. قول السائل: هل صح أن ابن تيمية رحمه الله صحح رواية ابن عباس في رؤية الله في الدنيا بصرا؟ بل شيخ الإسلام يقول أن هذا لا يثبت عن ابن عباس أنه صرح بالرؤية البصرية، هذا الذي ثبت عن شيخ الإسلام يقول أنه لا يثبت عن ابن عباس أنه صرح بالرؤية البصرية، وإما أن يطلق فيقول رأى ربه أو يقول رآه بقلبه. قول السائل: ما المراد بالساق في قوله تعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون؟ وهل من فسر الساق بأنه كناية عن شدة هول يوم القيامة يعد مؤولا؟ هذه اللفظة اختلف فيها السلف، فمنهم من أثبت الساق لله عز وجل، وقالوا أن الساق المضافة إلى الله عز وجل وهي من صفات الله عز وجل، ومنهم من قال إن الساق هنا كناية عن شدة الأمر، كما يقال قامت الحرب على قدم وساق، والخلاف في هذا مأثور عن السلف، ولكن الصحيح ثبوت الساق لله عز وجل كما أثبتها كثير من السلف، الخلاف في هذه المسألة بين السلف، ودائما الخلاف الذي يحصل بين السلف في مثل هذه المسائل ليس من باب تأويل الصفات، ولكن لتردد الأمر في هذا اللفظ بين أن يلحق بهذا المعنى أو هذا المعنى، لأن هذا المعنى يطلق على هذا وهذا، وإلا فإن الألفاظ الثابتة في الصفات لا يؤولها السلف، ولكن من قال بقول من أقوال السلف لا يقال أنه مؤول، وإنما يقال أنه متبع لبعض السلف، وإن كان الترجيح يعني في هذه المسألة بثبوت الساق لله عز وجل. نعم. قول السائل: في الرؤية القلبية هل يتصور صورة الله عز وجل، وما حكم من قال بذلك؟ هذه المسألة لا يسأل عنها، سبق التنبيه في باب الصفات أنه لا يجوز التنقيب عن صفات الله وعن البحث فيما يتعلق برؤية الله عز وجل، وإنما نثبت لله عز وجل ما دلت عليه الأدلة دون تنقيب ودون تكلف، وما كان السلف يسألون هذه الأسئلة. ولكن جاء في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت ربي في أحسن صورة. قال شيخ الإسلام بن تيمية: وكل يرى ربه في صورة بحسب عمله، فكلما حسن العمل حسنت الصورة، والنبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه في أحسن صورة. فنكتفي بما جاء عن أهل العلم في هذا دون البحث والتنقيب عما وراء ذلك. السائل: هل يجوز إضافة الشر لله عز وجل؟ الشر لا يضاف إلى الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليك، وإنما يضاف إلى المخلوق، أو يدخل في عموم الأشياء، كما يقال: الله خالق كل شيء، كما قال الله عز وجل: الله خالق كل شيء، فهو داخل في عموم المخلوقات، ولكن لا ينتزع من عموم المخلوقات هذا اللفظ فيقال: الله خالق الشر، وإن كان هو داخل في عموم المخلوقات. نعم. قول السائل: هل يدخل قول العوام قابلت فلان صدفة أو وقع لي هذا صدفة، هل يدخل في التكذيب بالقدر؟ لا يدخل هذا إذا أراد بهذا أنها صدفة باعتبار ما حصل له، لأن الصدفة إذا أريد بها في القدر فهذا باطل، وإذا كان المقصود صدفة بالنسبة لي فهذا صحيح.